الحلقة 12 3-2-1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. والنهاردة معانا سورة هود. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن سورة يونس، وسورة يونس وسورة هود مرتبطين بشكل كبير. سورة يونس مجيء الحكم، حكم الله سبحانه وتعالى. سورة هود وقوع أمر الله عز وجل وإتيان أمره. فلما جاء أمرنا، تكررت أكثر من مرة في سورة هود وانت بتتدبرها هتلاقيها، أمر الله سبحانه وتعالى الذي لا راد له ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. أمر الله عز وجل الذي حين يأتي تتوقف كل مراحل كيد أهل الباطل، ويأتي الأمر من عند الله عز وجل بنجاة عباده المؤمنين. الحقيقة وقفت سورة هود كتير النهاردة، والطرقات على أبواب آياتها هتبقى متعددة، فلذلك هدخل على طول في الكلام، مش هطول في المقدمة. وهنبدأ أول وقفة مع قول سيدنا شعيب عليه السلام: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. سيدنا شعيب عليه السلام في هذه الآية بيعلمنا مبدأ وإحنا بنتدبره، مبدأ عظيم قوي. شوف أول كلمة بيقولها لهم: لا يجرمنكم شقاقي. يعني هو مقر إن في شقاق بينه وبين قومه، مقر إن قومه بيكرهوه، أو إن هم خلاص وصلوا معاه لمرحلة شقاق. ومع ذلك لم يحاول سيدنا شعيب أن يجعل المسألة شخصية وأنه ينتصر لنفسه. خلاص في شقاق، خلاص ماشي، لا يجرمنكم شقاقي، هذا المشكلة اللي بيني وبينكم دي ما تدفعكوش أن أنتوا تضيعوا نفسكم، أن أنتوا يصيبكم مثلما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. الكراهية ممكن أحيانا تؤدي للإنسان أن يرفض الحق. ممكن الشقاق الذي يغرس بين الإنسان وبين حملة الحق ممكن يؤدي إلى أنه تأخذ العزة بالإثم، ينتصر لنفسه، يسعى لتقديم حظ نفسه على الحق الذي قد يأتي إليه به حامل الحق. فسيدنا شعيب في هذه الآية يقر بهذا، في شقاق حصل، بس بيعلم بقى حملة الحق حاجة، إن حتى لو الناس، حتى لو العامة أو الغافلين أو البعاد عن طريق الله عز وجل اعتبروا أن الشقاق ده سبب إن هو ما يقبلش منك، بلاش أنت كمان تخليه سبب إنك ما تعرفوش الحق، بلاش تخليه سبب إنك تقول يلا خليه بقى يشرب اللي بيعمله، يكش تولع زي ما بعض الناس بتقول. لا، شوف الحرص اللي يعلمه لنا أنبياء الله. القرآن مدرسة، مدرسة من مدارس الأنبياء. لازم أنت تحس كده أن الأنبياء دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن أساتذة بيعلموك في حياتك، بالذات في سورة هود تحديدا. كل نبي في سورة هود قصته فيها مدرسة. شوف هنا سيدنا شعيب بيعلمك إيه؟ يعلمك التجرد. أيوة في شقاق، بس معلش الشقاق ده ما تخليهوش يضيعنا، ما تخليهوش يضيعكم، ما تخليهوش شقاقي طلعوني أنا من الموضوع. يعني خلي الموضوع بالنسبة لكم ما تخليهوش شخصي. لا يجرمنكم شقاقي على أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. بيفكرهم وبيعظهم، وهم فاكرين قوم لوط، فاكرين حصل لهم إيه؟ القضية مش شخصية. أسوأ شيء إن الداعي أو حامل الحق يجعل قضيته مع الناس قضية شخصية، ده عملوا فيا وسووا، ده بيكرهوني، ده ما بيحبونيش. لا، قضيتك مع الناس قضية حق وباطل، قضية انك نفسك انه ينجو حتى لو بيكرهك، حتى لو هو ظلمك، بس انت نفسك انه يبقى كويس، ده حامل حق. الكلام ده مش يوتوبيا، يعني مش مدينة فاضلة ومش كلام خيالي، اهو ده تحقق في مدرسة الانبياء. لا يجرمنكم شقاق. واحنا بنتدبر ناخد بالنا قوي من المعنى ده. معنى تاني متكرر، احنا سورة هود فيها قصص انبياء كتير. من الحاجات المتكررة جدا اللي الانبياء قالوها في سورة هود وفي غيرها ان هم مش عايزين حاجة من الناس. دي نقطة تانية، ودي ممكن تخلي الشقاق يحصل، الشقاق اللي قال عليه سيدنا شعيب عليه السلام، انه دايما الناس لما تحس ان انت عايز منها حاجة عشان تكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى، ده ممكن يخليها تربص. فكان دايما الأنبياء بيطمنوا قومهم، والكلمة دي حتى لو هم ما اتهموش بيها بس يقولوها: يا قومي لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. ومش شرط المال، ممكن يبقى الكلام عام، فتلاقي في نفس الصورة: يا قومي لا أسألكم عليه أجرا. الأجر كلمة أعم من المال طبعا، معروف الفلوس، إنما الأجر، الأجر يأخذ أشكال متنوعة. إن أنا ممكن أنا عشان بدعوك لربنا سبحانه وتعالى، أو بذكرك بالله، أو بعلمك العلم الشرعي، أو بنتكلم مثلا في القرآن أو في السنة، أبقى عايز منك إنك تتبعني، ده أجر. أبقى عايز منك إنك أنت تعليني، إنك تمدحني، إنك تقول يا سلام ما شاء الله ده راجل عظيم، ده أجر لو أنت اللي عايزه. لو هو جالك من غير استشراف نفس، يعني مثلا الناس أثنت عليك، تلك عاجل بشرى المؤمن، مفيش مانع إنها ده هيحصل. لكن إنك أنت تعمل الحاجة، أو إن الناس تحس إنك بتعملها عشان تاخد الأجر، ده دي أخطر حاجة، لأن ده بيؤدي فورا إلى حالة من ده ما بيعملش للدنيا، يبتغي الدنيا بعمل الآخرة. دعوات الأنبياء بتعلمنا في الصورة دي إنها كالريح المرسلة. شوف النبي لما صلى الله عليه وسلم لما ذكر حاله في رمضان، كان في الجود والكرم، كان كالريح المرسلة. الريح المرسلة دي ما بتميزش بين الناس، كله بياخد، كله بينال من خيرها، مش اللي بيثني عليا واللي ما بيحبنيش ما ياخدش، لا، الكل ياخد من الخير. وكان الأنبياء بيرسخوا المعنى ده ويكرروه أكتر من مرة. ليه؟ عشان يتأكد احنا مش عايزين منكم حاجة. يقولوا للناس كده: لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على، أنا عايز أجر بس مش منك أنت. أنا عايز طبعا، وأنا قاعد القعدة دي وبدعو إلى الله، أنا مش بعملها ببلاش، أنا بعملها وعايز ثواب من ربنا سبحانه وتعالى، بس يكون دايما الثواب من الله مش من الناس. دايما ده يوصل، ويوصل بشكل صريح بالحال وبالمقال. الـ الـ الـ الـ الـ الأنبياء قالوها، ما اكتفوش. طب ما هو الناس لو تدبرت حالهم ما هم خدوش حاجة، لكن مع ذلك لا يقولوها كمان، عشان ما يبقاش لحد حجة، المسألة تبقى واضحة وظاهرة، ومش عايزين حاجة من حد. نيجي بقى لطرقات على تدبر مهم جدا في قصة نوح، ودي من أطول القصص إن لم تكن الأطول في سورة هود. قصة سيدنا نوح في السورة دي لها مقام مختلف، لأنها بتظهر قوي طبائع أهل الباطل، بتظهر قوي الطبقية الرهيبة اللي عندهم، بتظهر قوي نظرة أهل الباطل لأهل الحق، وإنها قائمة على أساس الرؤية السطحية. يعني تلاقي يتكرر: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. شوف كلمة نرى تكررت كم مرة. هو معتمد مش على الحق اللي بيتسمع، أنا شايف إيه؟ أنا شايف واحد بشر، وشايف ناس بسطاء اللي بيتبعوه، وشايف ملكوش فضل علينا. هو القضية قضية رؤية بس. هي ليه دايما النظرة دي نظرة سطحية؟ ليه دايما في ضعف حجة كده؟ يعني حتى في الآخر يقولوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتينا بما تعدنا. قال لا، هو قضية ما تعدنا ده يعني عايزين عذاب، هو دي حجة، دي طريقة، فأتينا بما أهو جالكم ما يعدكم، وجاء الطوفان وغرقوا جميعا. لكن ان انت دايما فكرة بتاعت اهل الباطل انه ليه دايما مسألة الكبر ومسألة ضعف الحجة والعجرفة والنظرة السطحية، نظرة قائمة على الدنيا، فكرة الاغترار بالقوة، الاغترار بالمنصب، الاغترار بالسلطان، الاغترار بالجاه، الفكرة اللي خلت سيدنا موسى عليه السلام وهو بيواجه فرعون يسمع منه وتلاقي فرعون يحتج عليه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. شوف برضو النظرة سطحية، يقول لهم ده عنده عقدة في لسانه، ده لا يكاد يبين، ده مهين، إنما أنا ملك، إنما أنا عندي القوة والسلطان. شوف الاستدلال بإيه؟ الاستدلال دايما عند أهل الباطل بقضية المظهر، الحاجة العامة، الزخرف، زي ما هنأتي بالتفصيل في سورة الزخرف. وهتخلي فرعون برضو بعد فترة هيقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لخلق. شرذمة دول شوية رعاع، دول شوية فقراء، دول شوية هكذا. الطبقية بتظهر دايما على أهل الباطل، بتظهر دايما في استعلاءهم على الناس، فيرد عليهم. وانت بتتدبر بقى وتطرق على باب تدبر قصة سيدنا نوح في سورة هود، تسمع منه هو بيقول ايه: وما انا بطارد الذين امنوا. الذين امنوا اللي مش عاجبينكم دول، اراذلنا اللي بتقول عليهم، انهم ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم. يعني مين ينصرني من ربنا لو أنا كنت دعوتي قائمة على الطبقية، أدعو الغني وسيب الفقير، أقدم القوي وسيب الضعيف؟ ده أنا أبقى نبي إزاي لو عملت كده؟ شوف المعنى، هو بيرسخ الموضوع ده ويرد على هذا الأمر المهم جدا في الدعوة. الدعوة الإسلامية ليست دعوة طبقية، ما فيهاش نظر لل يا سلام ده جال وبقى ده غني. ده ربنا عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدى. القصة معروفة لما جاله الأعمى عبد الله بن أم مكتوم وكان عنده ناس من أكابر قريش، النبي عليه الصلاة والسلام ما رفضش الأعمى، بس هو هنا كان تصوروا ان دول ممكن مثلا هينفعوا الدعوة بشكل اكبر لان هم اقوياء وكده. ربنا سبحانه وتعالى نزل ايات: لا وما يدريك لعله يزكى وما ينصرني من الله ان طردتهم. ما ينفعش، لازم ناخد بالنا من المعنى ده كويس في زمن الطبقية، في زمن الاستعلاء بالمادة والاستعلاء بالنسب والاستعلاء والتفاضل بالانساب والاحساب. لم يغني لوط عن امرأته، ولم يغني إبراهيم عليه السلام عن أبيه، ولم يغني محمد صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي لهب، لم يغني عنهم كل هؤلاء رغم الحسب والنسب هنا لأنبياء. لكن لا، القضية قضية عمل. يا فاطمة اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. من الحاجات الجميلة جدا برضو اللي عايزين نقف معاها كلمة سيدنا نوح عليه السلام قالها، أو كلمة ربنا قالها قبل ما سيدنا نوح يدعو على قوم. أصل ناس كتير بتستدل، يعني يقولك إيه، إحنا سيدنا نوح دعا على قومه فإحنا ندعي على الناس ومش مهم الناس تهتدي، وإحنا ندعي عليهم ربنا يهلكهم وخلاص، اللي أي حد يخالفنا ندعي عليه وخلاص ونقول له إيه يا ربي يعني أهلكهم جميعا. كلمة وأوحي، شوف ربنا بيقول إيه في سورة هود: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. مين اللي أوحى؟ الله سبحانه وتعالى، ربنا اللي قال له إن دول خلاص مفيش فايدة فيهم. هنا قطع الطمع في هداية الناس. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بعض الناس بيستسهل قوي إنه يقطع الطمع في الهداية، يقول لك مفيش فايدة، الناس بايظة، الناس وحشة، مهما عملنا مش هيهتدوا. انت مالك؟ دي مش قضيتك وما تقدرش تعملها وما تقدرش تحكمها وما تقدرش تجزم بها، وإلا تكون تقلت على الله سبحانه وتعالى لو جزمت أو أقسمت أنه لا فائدة من الناس. إنما سيدنا نوح عليه السلام لما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، قالها إمتى؟ قالها بعد ما أيقن بوحي إن ما فيش فائدة فيهم، ولذلك قال بعدها إيه؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هل تتصور سيدنا نوح كان يقولها من نفسه كده زي ما بعض الناس بتقولها من نفسه؟ أبدا أبدا. إنما بعد كلمة وأوحي، فأنت بتتدبر الآية دي، وقف شوية كده مع كلمة وأوحي، وقبل ما تقطع الطمع في حد أو قبل ما تزهق من صاحبك اللي مش ملتزم أو من صاحبتك اللي بتحاول أنها تفسد عليك دينك، قبل ما تزهق منه من دعوته ومن إصلاحه، افتكر كده عندك وأوحي دي، عندك ان ربنا قالك ان مفيش فايدة فيهم، مهمة، واحنا نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. الحاجات بقى اللي يعني ايه هنبدأ نختم بيها، قول الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها صالحون. لا، مصلحون. المصلح صمام الامان للامة، وانت تقدر تكون كده، تقدر تكون سبب من اسباب ان الامة ما تهلكش، ان امة النبي صلى الله عليه وسلم، ان امتك ما تروحش في خبر كان زي ما بيقولوا. لا، ازاي انك تكون مصلح؟ ربنا بيقولها صريحة ومحكمة: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم. يعني الظلم مهلك؟ اه مهلك، بس لو اهلها مصلحون، لو في اصلاح، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، او لا يشيكن الله ان يعمكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. امتى العذاب؟ لو ما امرتوش ونهيته، لو ما اصلحتوش في الارض، لو ما حاولتوش تساعدوا الناس، لو ما حاولتوش تدعوا الى الله سبحانه وتعالى، ساعتها ياتي العذاب، ساعتها تاتي العقوبه وتعم. ليه؟ لان المصلح ترك وظيفته. ولذلك ربنا بيقول في نفس الصوره برضه في سوره هود: فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه. دول البقيه، الخلاصه اللي ربنا بينقذ الامه بيهم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. دول اللي بينجوا ودول صمام الأمان. ليه ما تكونش منهم؟ ليه ما تكونش لذلك لما تكون من المصلحين؟ واحنا بنتكلم ايضا في سورة يونس قلنا ان احنا في سورة هود هنتكلم عن آية تشبه إن الذين لا يرجون لقاءنا بتاعت سورة يونس اللي هي قول الله عز وجل في هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا. يقول الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. الآية دي لازم ناخد بالنا من حاجة, هي دي على فكرة استدلالها أوضح في وجوب الزهد, بس الزهد زي ما قلت لك بمعنى القلب إرادة, إرادة الدنيا. الآية ما فيهاش أي حاجة غير كلمة واحدة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. بص كده تاني في الآية مش هتلاقي أي معصية من المعاصي اللي احنا عارفينها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون, هياخدوا على فكرة اللي بيريد الحياة الدنيا ممكن ياخد منها, بس قال إيه بعدها؟ الحاجة تخوف, أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار, ما لهمش إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون, ما لهمش إلا النار. احنا قلنا ان وضع عقوبة على الشيء دلالة على انه محرم, طب فين المحرمة اللي في الآية؟ ما فيش غير من كان يريد الحياة الدنيا, الإرادة. اسأل نفسك كده وانت بتتدبر الآية دي وبتطرق على باب تدبرها, يا ترى انا بريد الحياة الدنيا ولا اريد الآخرة؟ إرادة الآخرة هي الأصل. الله عز وجل يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد برضو ثم جعلنا له جهنم, برضو في عقوبة هنقولها في سورة الإسراء يصلاها مذمومة مدحوها. ومن أراد الآخرة, هي دي الإرادة اللي احنا عايزينها, من كانت الآخرة همه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله عليه شمله. تلاقي الآية بتقول لك إيه, ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة. أختم بقى بموقف لسيدنا صالح وموقف لسيدنا هود, لأن الحلقة تخلص أصلا من زمان بس معلش مهم إن احنا نكمل النقطة دي. سيدنا صالح وسيدنا هود عشان بقى يبقى يعني مرنا على أغلب الأنبياء الذين ذكروا في سورة هود. سيدنا صالح في كلمة برضو عايز أقف معها وتدبرها, قول لقومه له يا صالح قد كنت فينا مرجوا. صالح ده كان محبوب في قومه, كانوا بيحبوه, بس خلي بالك قد كنت فعل ماضي, قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ايه هذا ده؟ الدعوة, الحق. احيانا الحق لا يبقي لك صاحبا, بس ما تزعلش, القضية مش كثرة الاتباع ولا كثرة الموافقين, القضية انت على الحق ولا لا. قد كنت فينا مرجوا, كان مرجوا لو اختار انه يفضل, ما في ناس بتضعف عن الدعوة الى الله وعن النصح وعن الامر بالمعروف عشان يفضل مقامه والناس تحبه, راجل لطيف ولما بيقعد الاعداد بيبقى ظريف جدا وما عندوش اي مشاكل. لا, القضية قضية حق وباطل, مش قضية. عشان كده هو رد عليهم سيدنا صالح وقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته, فمن ينصرني من الله إن عصيته, فما تزيدونني غير تخسير.